النار. من من البشر لم يتعرض لهذه الأربعة؟ مين ما يعرفش حاجة عن الزرع ولا عن المية ولا عن النار؟ ولا دي حاجات يومية من مألوفاتنا؟ ها، حاجات غريبة ولا حاجات من المألوفة؟ عكس كلام البشر تماما. أنا لما أحب أثبت لك قدرتي أجيب لك الحاجات العجيبة الغريبة اللي ما تتخيلهاش اللي ما تتصورهاش، مش كده؟ أجيب لك كده قضايا فلسفية وأمور علمية ودقائق لغوية عشان أبين لك أنا مين. لكن رب العالمين بيخاطبنا بالمألوفات، ألف باء لكل إنسان عايش في صحراء، عايش في كهف، عايش في مدينة، عايش في برج، لازم الزرع والمية والنار، صح؟ فيخاطبنا الله عز وجل بالأمور الحادثة المتكررة كل يوم ليثبت القضايا الكبرى في العقيدة وفي الكون. وهذه وحدها إعجاز وقدرة ليست بيد أحد إلا القدير سبحانه. كلمك في حاجة بسيطة من شهواتك ومطعوماتك ومشروباتك ومما تتمتع به وتستمتع، ليثبت لك الأمور العظيمة التي لا تدخل الجنة إلا بها. وهذه سنة الله عز وجل، أن الأمر كلما ازداد أهمية كلما جعله الله عز وجل ميسورا في متناول كل أحد. كل ما يزداد الأمر أهمية يجعله في ميسور وفي متناول كل الناس، الماديات والمعنويات والعقائد سنة. الشيء المهم للناس لازم يكون يسير، فأهم ما يهم الناس أن يدخلوا الجنة. اعتقادهم الصحيح في الله وفي البعث وفي اليوم الآخر يعطيهم هذا بالأمور اليسيرة التي هي في متناولهم، حتى يكون النظر والتفكر والإثبات سهلا ميسورا، ليس موكولا إذا الأمور الشاذة الفاذة المعجزات الخاصة، لا، بل هي الأمور التي يعيشونها ليستدلوا بها على قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا لو نظرنا إلى الطعام، الماء، الهواء، أيها أهم للإنسان؟ أيها التي لا يستطيع أن يعيش معها ولا لحظات بدونها؟ يجعله في متناول كل أحد، ما فيش عداد هواء يحسب عليك خد كم لتر هواء، لكن في عداد مية، مش كده؟ الهواء ببلاش لأن حاجة الإنسان إليه شديدة. طيب ما هو الجهد الذي يبذله الإنسان عشان يأخذ الهواء؟ بيجيب كوباية ولا بيجيب طبق ولا بيجيب جردل ولا جيركن؟ بيعمل إيه؟ بيعملش حاجة، مجرد عضلاته تشتغل الهواء يدخل ويخرج لحاجة الإنسان إليه. الماء أقل أهمية والطعام أقل أنت ممكن تعيش بدون طعام أيام بل قد تكون أسابيع. الماء تزداد أهميته، الهواء تزداد أهميته، وبالتالي كل ما بتقل أهمية الشيء كل ما بيكون الحصول عليه أصعب وأغلى. طيب ممكن إنسان يعيش بدون ذهب؟ فيبقى أغلى حاجة. بدون المعادن النفيسة؟ خلاص دي غالية جدا، خلاص بنقص. عايزك تفهم الدنيا بالطريقة دي، عايزك تفهم الدنيا بالطريقة دي. وبالتالي لو نظرنا في الدعوة إلى الله، إحنا محتاجين أمور دعوية. الدعوة دي بالنسبة للناس مهمة ولا مش مهمة؟ ممكن واحد يكلكعها لك ويعقدها لك ويخليها لك مسألة صعبة جدا، بس إحنا محتاجين إمكانيات يا شيخ، هم معهم إمكانيات. خلي بالك الأمور اللي بيحتاجها الناس والضرورية لهم جدا مش محتاجة الإمكانيات دي، مش محتاجة الإمكانيات دي. فكرت في مكان شيء جميل انك تجعل الدعوة بالغالي والرخيص، ده شيء جميل، لكن بقول لك بكل بساطة وبكل سهولة الأمور اللي بيحتاجها الناس لحياتهم والأمور المهمة في حياتهم تصل بالطريقة اليسيرة جدا، بالكلمة الطيبة، بالزيارة، بأشياء مجانية وأشياء لا عناء فيها ولا عناء فيها. فخذها قاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفكرك بالقاعدة دي، فالنفس دي في مقدورها إيه؟ كل ما بتزداد أهمية الشيء كل ما يسر لك. فوجدنا هنا في هذه الآيات تأصيل هذا المعنى، الله يكلم الناس والبشر في قدرته وتوحيده والبعث اليوم الآخر ورجوع الناس إليه سبحانه وتعالى، بيكلمهم بنشأتهم، بما يمنون، بما يزرعون أو يحرثون، بما يشربون، بما يورون ويوقدون، الأشياء اللي كل يوم بيتعرضوا لها. تعالوا كده نقرأ هذه الآيات ونشوف ما هو الذي استدل به ربنا سبحانه وتعالى أو ذكره دليلا لهؤلاء ليرجع. أولا، أنتوا فاكرين كلمة هؤلاء كانت إيه في الدرس الماضي؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. كانوا بيقولوا الكلام ده على وجه الإيه؟ التكذيب والاستبعاد أو الاستهزاء. قال الله نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يخاطب الكفرة تبكيتا لهم وإلزاما للحج، يقول لهم نحن خلقناكم، أنتم مستبعدين البعث، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، هل لا صدقتم؟ إحنا اللي خلقناكم، صدقوا بقى، مش هتصدقوا رغم أننا اللي خلقتكم. فاهم الأسلوب؟ عايزك تعيش دائما الأسلوب العربي كده، إن إحنا بعدونا على اللغة العربية بحسناش معه. نحن هم يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال عز وجل نحن خلقناكم، أنتم وآباؤكم الأولون، الذي خلقكم الله فلولا هل لا صدقتم، نحن خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون هذا، فهل لا تصدقون بالبعث، هل لا صدقتم بالبعث إذا رأيتم وعلمتم وتحققتم أن الله عز وجل هو الذي خلقكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تمنون، ما نعم ما تمنون من المني، أتمنون من المني يعني ما تقذفون من المني في أرحام أزواجكم. أنتوا شفتوا المني اللي أنتوا بتقذفوه في أرحام النساء من النطف؟ الجواب نعلمه يا رب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ دورك إيه في هذه القضية، قضية الخلق؟ خليك معايا، دورك إيه؟ دورك إنك تستمتع وتشتهي امرأتك وتعيش ليلتك فتقذف منيا مشتها لكي وهي لا تدري على الأمر شيء وأنت لا تعلم من الأمر شيء، والذي يقدر هذا وذاك هو أفرأيتم ما تمنون. استفهام والفاء حرف عطف، وبعدها الجملة، قلنا الأسلوب ده معناها في إيه؟ معناها في محذوف مقدر، الله يفتح عليه، ما عادش عايز عيب بقى الموضوع ده. أفا آوى، أو ما تسمع الأسلوب ده، ده أسلوب مشهور جدا في القرآن وعايزين نستعمله في لغتنا كمان العادية. استفهام وبعدها حرف عطف، في حاجة بين الاثنين، ما هو ده معطوف على إيه؟ أنا بستفهم، يعني أتقولون هذا، أتنكرون ذلك، وقد رأيتم ما تمنون، واخد بالك؟ أو فرأيتم ذلك وتنكرون، واضح؟ طيب، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخلق يعني التقدير، قلناها كذا مرة. الخلق معناها الإيه؟ ما احنا عندنا خلق وبرء وتصوير، الخالق البارئ المصور. تقدير مادة الخلق يسمى خلقا. يقول إيه؟ خلق الخياط الثوب، يعني قال لك هات لي 3 متر و7، أيوة أهو، هات لي 3 متر و7 أزرار وبكرة خيط وخيط كذا وكذا لون وكذا. التقدير ده هو للمطلوبات، هو الايه؟ هو الخلق، هو الخلق. واخد بالك ازاي؟ يبرأ كما تقول بريت القلم، اديته الشكل ده. يصور يعني يجعل له صورة، طويل صغير مسحوب كده أحمر أصفر، دي الصورة. فالله هو الخالق البارئ المصور. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تقدرون مادته؟ بتقدر يوم أن قذفت المني، ده هيبقى أنف كذا وفم كذا والواد ده طويل ولا قصير ولا أحمر ولا أبيض ولا أسمر ولا مشاغب ولا مؤدب ولا، بتقدر الأمور ديت؟ طب ده ابنك، ده أنت اللي قذف المني، وهذه أمه التي يودع فيها المني ويتخلق فيها الصبي والجاري. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت عارف دورك إيه؟ إيداع هذه النطفة في رحم المرأة وانتهى الموضوع، انتهى عملك وانتهى عملها، وتبدأ بعد ذلك قدرة الله عز وجل. أنا ما بكلمش عن قدرة الله في أن يجعل لك في قدرة أو أن يجعل لك منيا أو أن تقذف منيا، ولا إن ما تملكه المرأة وما خلقه فيها من رحم وتهيئة هذا الرحم، انسى كل المرحلة دي التي هي خلق الله أيضا. لو تخيلنا أن أنت المالك لأعضائك، وليس الأمر كذلك، أما يملك السمع والأبصار، لا إله إلا هو، هو الذي يملك سمعك وبصرك. لو تخيلنا أنك مالك نفسك وهي تملك نفسها، ايه دوركم بقى في موضوع الجنين دوت؟ ان تمني وفقط، وهي تستقبل المني وفقط، وبعد ذلك يد الله سبحانه وقدرة المليك عز وجل هي التي تصرف هذا الماء المهين، وتبدأ الخلية تبقى خليتين 3 لـ4 لـ8 ملايين ملايين ملايين الخلايا، وانت مش عارف حاجة خالص، ولا هي لا زوج ولا زوجة، لا أب ولا أم. طب والخلايا ديت عمالة تنقسم ديت، يقول لك تبقى تتشكل وتتقسم، المجموعة دي تكون عين، المجموعة دي تكون يد، المجموعة دي تكون كذا. طب واللي كونت يد كلها شكل واحد؟ لا لا لا لا، الظفر شيء والجلد شيء واللحم شيء والعظم شيء. طب اللي تكون ده في مكانه؟ أيوه في مكان، ويسير في مساري، ما طلعتش لقيت عينك في رجلك ولا رجلك في أفاك. ها؟ هي كل مرة بتطلع بهذه التسوية وهذا التقويم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بيخطبك بالشيء العادي الذي يحدث بين الأزواج، الشيء العادي اللي بتشوفه بعينك، اللي هيكون منه الأمر العظيم ده والأمر اللي عمرك ما تتخيله. بقى هذه النطفة، لو تخيلت أني لي قدرة على هذه النطفة وعلى تصنيع نطفة، طب النطفة دي تصير هذا الشخص؟ يعني كل واحد من الجالسين الآن والمتحدث نطفة؟ إيه ده؟ بالعقل والتفكير والإمكانات دي كلها من هذه النطفة. يوم أن منى أبوك أو أبي منياً، أفرأيتم ما تمنون؟ الله يحدثنا يا أخواني، الآيات دي ممكن تقيم بها ليلة كاملة والله تأخذ قلبك. شفت المني اللي انت بت عليه؟ يا ترى انت لا تخلقه أم نحن الخالقون؟ ما فيش رد إلا رد واحد، لا إله إلا الله الخلاق، لا إله إلا الله وحده هو الذي يخلق، هذا رد عليه. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، وفي قراءة قدرنا بينكم الموت. قدرنا وقدرنا الاثنين بمعنى واحد، يعني قسمنا عليكم ووقتناه لكل فرد من أفرادكم. نحن قدرنا، نحن قضينا، نحن كتبنا، كل هذا بمعنى واحد. نحن قدرنا، قضينا، وكتبنا، وقسمنا عليكم الموت، يعني كل واحد له نصيبه من الحصة دي. فمنكم من يموت كبيرا ومنكم من يموت صغيرا. أهل السماء وأهل الأرض في ذلك سواء، فالموت قدر على كل مخلوق. نحن قدرنا بينكم الموت. وإذا كنت نسيت قضية الخلق وأنك ما خلقت شيء وأن الله هو الذي خلق، طب وقضية الموت؟ من اللي قدر الموت وقسم الموت وتجد هذا يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا؟ كل أحد كذلك. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني بمغلوبين. كلمة دي متكررة، وما نحن بمسبوقين يعني وما نحن بمغلوبين. الموضوع ده ما حدش يقدر يجادل فيه ولا يقاوح فيه ولا يفر منه. كتبنا وسيكون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. احنا كنا فاكرين وما نحن بمسبوقين على أن نميتكم، على أن نميتكم. لا لا لا لا لا، وما نحن بمسبوقين، وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم. نبدل أمثالكم يعني نأتي بخلق مثلكم، نأتي بخلق يكون أمثالكم، يكون شكلكم. خلاص أنت تروح ويجي واحد تاني. إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم، خلي بالك لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا أحد ولا يعجزنا شيء. نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم، وما نحن بمسبوقين في آجالكم. لا يتقدم متأخر ولا يتأخر متقدم. قال الله وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم فيما لا تعلمون. انت خرجت بالصورة دي، وعبد الله بالصورة دي، حاج محسن بالصورة دي، حاج محمد بالصورة دي، حد يعلم كيف تكون هذه الخلقة وهذا التصوير؟ نشأت على ما أنشأك عليه مقهورا. تقدر تطول نفسك؟ تقدر تأثر نفسك يا عم أحمد؟ لا ده يأثر ولا ده يطول ولا ده يغير. وننشئكم من في الصور والهيئات فيما لا تعلمون. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، طبعا ده القوي بيكلم الضعيف، الخالق يكلم المخلوق، الله في جلاله وعظمته يكلم المعاندين المكابرين ولو شاء لأكبتهم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ده المعنى الأول. المعنى الثاني لننشئكم فيما لا تعلمون، قال الحسن البصري نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم. بدل ما ينشأك إنسان بالصورة دي طلعك قرد، تطلع خنزير، فيما لا تعلمون. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ وقع لأقوام ولا ما وقعش؟ احنا عز على الله، إن لم نكن موحدين فلا عزة لنا، إن لم نؤمن به ونذل له ونخضع فزينا زي الناس. زينا زي الكفر. ده الشيء اللي بيميزنا، هذا الشيء الذي يكرمنا الله لأجل. وننشئكم فيما لا تعلمون. معنى الثالث، قال ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا. وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله فيما لا تعلمون، قال في حواصل طيور سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف، وبرهوت واد باليمن. وقال مجاهد فيما لا تعلمون أي في أي خلق شئنا، ومن كان قادرا على هذا فهو قادر على البعث. يا رب العزة سبحانه وتعالى بيرد عليهم استنكارهم، ها انت لا المنية تعرف عنه حاجة، والموت مقدر عليك غصب عنك، هتموت هتموت، ونشئتك ما تعرفش عنها حاجة، يطلعك في أي صورة ما بتتكلمش، ولو شاء لجعلك في صورة قبيحة مذمومة مرذولة. بيبين العبد عجزه. قال ولقد علمتم، استدلال آخر، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ملاحظين من تكرر كلمة فلولا فلولا، ها؟ أفرأيتم ما تمنون، قبلها قال فلولا تصدقون، وهنا فلولا تذكرون. لولا يعني هلا، انت مش ناوي، انت مش عايز، ما يلا بقى. بيسموه اسلوب تحضيض، اسلوب ايه؟ تحضيض، بيحضك على كده. فرب العزة سبحانه وتعالى بيذكر لك البراهين القاطعة الدامغة وبيحضك على الإيمان، بيحضك على الإيمان. فلولا تذكرون، انت علمت النشأة الأولى من نطفة علقة مضغة، وشفت الكلام ده خرج جنينا، وشفت بالسونار، وشفت الحركة. طب انت امنت وشفت وخلاص، مش ناوي تصدق، مش ناوي تتذكر الامور دي، مش ناوي يتأثر فيك. فلولا تذكرون، هلا تذكرتم اذ رأيتم ذلك قدرة الله على النشأة الأخيرة، وتقيسون هذا على النشأة الأولى. أنا عايزك تفكر، مش إنك فهمت المعنى، لا، عايزك تفكر إن ربنا بيكلمك ومطلوب منك إنك ترد وتعمل. ناوي تتفكر؟ ناوي تصدق؟ الكلام ده أثر فيك؟ الكلام ده طبيعي ولا الكلام ده عجيب؟ النطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم، الموضوع ده عادي ولا الموضوع ده أمر عجب؟ أمر لا يتصوره عقل ولا خيال، وما كنا لنصدقه لولا أننا نراه دائما. يعني لو اتقال الكلام ده في كتاب كنا ممكن، لكن ده كلام احنا بنشوفه يوميا. فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى. ها؟ احنا قلنا لها قراءة تانية النشأة ديت، النشاءة الأولى، مش كده؟ ها؟ بالمد أو بالقصر. فلولا تذكرون، هذه هي الآية الأولى. ده الاستدلال الأول، أن الله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة، قدر الموت على أن ينشئ أمثال من يموتون حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة، فإذا انتهت جاء بخلق آخرين، مش كده؟ لا يدري البشر عن ذلك شيئا إلا بما يخبرهم الله سبحانه وتعالى. هذه يا أخواني الآية الأولى في خلق الإنسان وما يكون. خلاص. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تصدقون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذا من رأى النشأة الأولى تذكر البعثة الآخرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكله عليه هيئ. الإنشاء من العدم أصعب من إعادة شيء مخلوق من قبل، مش كده؟ فإذا كان أنشأت من لا شيء والنطفة تصير هذا البدن، طب البدن نفسه يرجع تاني أسهل ولا تنشئه من العدم أسهل؟ وهو أهون عليه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تكرر هذا الاستفهام ليثبت المعنى ده عندك أكثر من مرة في القرآن. سبحان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ تتكرر الآيات. افتكر أنت ما كنتش حاجة، أنت ولا حاجة، أنت مني مني، والله عز وجل هو الذي قدرك، لا يعيدك مرة أخرى. الواحد لما بيستشعر أنه في قبضة الله، ويستشعر أنه لا شيء ولا إمكانات له، ولا إمكانات له ولا قدرة له، تصريف الأمور العظيمة في حياته، إيجاده وإرجاعه بيد الله، لا يجد إلا التسليم والذل بين يدي الله عز وجل. لهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذه الأمور تهد كيان الكبر لمن كان له قلب. ولكن فعلا أن يتعامل الإنسان بغير ما عنده من المعطيات بتكون سبب لمقت الله. عائل ويستكبر، شيخ ويزني، ضعيف مثلنا ويتكبر، سبب للمقت. آية أخرى يذكرها الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. آية أخرى: ألقيت النطفة في رحم امرأتك والله خلقها، ألقيت البذرة في الأرض والله أنبتها، وانت ولا تعرف حاجة، تلقي البذرة وتروح بيتك في الغيط ولا تروح بيتك في المدينة والله عز وجل يتولاه، ما تعرف ما جذر ولا ساق ولا أوراق ولا تنفس ولا ماء ولا زهور أزهار ولا ثمار، ولا تعرف حاجة خالص، أنت مجرد ألقيت بذرة كما ألقيت منية. أفرأيتم ما تحرثون؟ في بذرة أخطأت، انت القيت الاف البذر، في بذرة اخطأت ولا كلها صارت نباتا؟ من الذي انبتها؟ من الذي اقامها على سوقها؟ من الذي جعلها زهورا وثمارا؟ ما تدري، انت هتيجي وتستمتع وتنظر الى ولد، الى زرع، لكن هل حصلت لك التذكرة؟ هل حصل لك التصديق والإقرار؟ هل حصل لك الشكر لمجد هذه النعم؟ ما أخطأت بذرة ولا انحرفت عن طريقها المرسوم المقدر. والله ما كنا لنصدقها. عشان أنا أجيب لك كده بتاع صغيرة كده، ولا خد البتاع ده إيه، حطها هنا أهو، هتطلع لك ميكروفون، تصدقني؟ مش هتصدقني، بس احنا شفنا بعينينا، احنا شفنا بعينينا، احنا بنحط البذرة وتخرج نباتا مختلفا ألوانه وطعومه. قلت لك حط بتاع ده، وديتك زرار كده صغير، طب حطه هنا يطلع لك ميكروفون، يطلع لك مكنه، رش عليها شطناه، يطلع لك عربيه تلاقي اصلا البيت، هتضحك. عجيب ومش هيحصل طبعا. طب ما احنا بنشوف الكلام ده كل يوم، البذره وتلاقي شجره مانجا كبيره وشجره برتقال وشجره موز، بيحصل ما بيحصلش؟ فالامر ما كان ليصدق لولا اننا رايناه. اعود وانبه واحذر مما حذر انه عشرات المرات، مما يسمى الف العاده. الف العاده فتنسى النعمه، اعتدت فنسيت، اعتدت انك بترمي البذره، اعتدت انك بتقذف مني، اعتدت انك بتشرب ماء، اعتدت كده، فالموضوع عاد عادي. لا، الموضوع مش عادي، الموضوع عجيب جدا وقدره هائله، وتعود بك الى الله وتردك الى الخلاق، لكن انت اللي ما بتحسش. بسبب ايه ما بتحسش؟ بسبب انك اعتدت الموضوع ده. فاياك ان تعتاد وتالف النعم، دي مشكله. لما بتعتاد وتالف النعم خلاص بتلغي الجزئيه دي، وبتبدا تفكر بقى في البطر والاشر. اعتقدت انك شيء، نسيت انك عبد ولا تملك شيء وليس بقدرتك شيء، والامر كله بيد الله، وعمال تشتغل في ايه؟ في اللي بعد كده. لغيت الجزء ده كله، وده فرق المؤمن عن الكافر. المؤمن الاعتقاد ده دايما ملازم له، فتصرفاته كلها بيردها الى هذا الاعتقاد وهذا الاصل. الكافر مش كده. المؤمن الغافل بيبقى قريب من الكافر، ما هو بينسى الجزئيه دي، انا مش منكرها بس نسيها، فيقع في الخطا. فاياك والف العاده، ما تعتادش النعيم ابدا. النعيم دايما تذكر ما وراءه. انت اعتدت ان الولد بيطيعك، اعتدت ان الزوجه طيعه، اعتدت ان الاخوه كويسين معك، ما تعتدش الموضوع ده. يعني ما تعتدهوش، يعني دايما افتكر. يعني لما يجي دلوقتي اخويا احمد سامع عليا، ازيك يا شيخ وبتاع، وانا بحبك في الله، مش عايز اتعود على الموضوع ده، لان اتعودت عليه عادي. ابو احمد عادي بيجي يقول لي بحبك في الله، عادي بيقول لي السلام عليكم. لا، مش عادي، مش عادي. ده كل مره بتحصل هذا الموقف لازم تفتكر ما ألقى الله بينكما من المودة، اللي ما بينكم من الأخوة. العمل ده يتطلب منك تدد المعروف بمعروف، العمل ده يتطلب، فهمني إزاي؟ لما بتعيش المعنى ده يبقى الود حيا. اعتدت الزوجة، هقوم الوقت الفجر، هلا صح يوم لبسها العيال ومجهزنا الحاجة السخنة وهنروح هنا. لا، ما تعتدش الموضوع ده. تذكر دائما أنها امرأة صالحة، تذكر أنها تحبك وتحب أولادك، ولهذا تصنع هذا. لو اعتدته هتنسى الموضوع ده، وتبدأ تفكر ما قايلنا امبارح كذا، ما الأسبوع اللي فات عملت كذا. لا، ما انت اعتدت النعيم وعمال تفكر في سواه. الكلام ده بيبقى مع ربنا سبحانه وتعالى بتبقى مصيبة. انك اعتدت النعيم انه بيطعمك ويسقيك وتمني وتخلف ولد والدنيا ماشية عادي خالص، وتنسى فضله عليك، تبدأ ما تفكرش اللي بعد كده، أو تفكر فيه بمفهوم خاطئ واعتقاد خاطئ. أفرأيتم ما تحرثون، أخبروني ما تحرثون من أرضكم وما تطرحون فيه من البذر، أأنتم تزرعونه، أي تنبتونه وتجعلونه زرعا، أم نحن الزارعون فيكون فيه السنبل والحب، نحن المنبتون له الجاعلون له زرعا لا أنتم. ولهذا يقال، قال المبرد، زرعه الله أي أنماه، فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث؟ ها؟ رحلة عجيبة لا تصدق لهذا النبات لولا أننا نراها في كل حبة وفي كل نبتة، فاللهم سبحانك. وبعد كده تقول أنا زرعت، إحنا زرعنا السنة دي، إحنا عندنا، إحنا إحنا إحنا. ولهذا بعض السلف الصالح قالوا لا يقول الإنسان زرعت، بل جاء رواه البزار أيضا حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يراجع هذا الحديث. لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة ألم تسمع إلى قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ فيقول لك لا تقول لك تقول حرثت، لكن اللي زرع على الحقيقة طبعا، إن لم يعني إذا كان هذا الحديث صحيحا سلمنا، لكن القضية الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع زرعا، فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة. ويكون معنى هنا الكلام كقوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت نفي للرمي، إذ رميت تحقيق وإثبات للإيه؟ للرمي. فهو رمى ولا ما رماش؟ الرمي كسبب أمرك الله به، لكن ثمرة هذا الرمي، آثار هذا الرمي، لا يبقى ما رميت. فرميك بالسبب المأخوذ به لا يؤدي هذا. هو النبي لما يرمي كده فيقول شهت الوجوه، خلاص وصلت كل ذرة في عيون الكفار وعموا عن رؤية النبي. لا، انت ما رميتش على الحقيقة. هو رمى، لكن ليس الرمي الذي يبلغ هذه الآثار. الرمي الذي يبلغ هذه الآثار ليس إلا بقدرة الله. وعشان كده فرقنا بين باء السببية وباء الايه؟ الاستحقاق. الله يفتح عليك. لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي مستحقا ذلك بعمله. ونود أن تلكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون، قلنا بسبب عمله. فسبب، لكن هذا السبب لا يستحق ذلك، خلي بالك. لولا فضل الله عليك ورحمته. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء، شوف التهديد، لو نشاء لجعلناه حطاما يتحطم فيصير حطاما، يتكسر. فالحطام يعني الهشم، الهشيم الذي لا ينتفع به ولا يحصل منه حب ولا شيء مما يطلب من الحرف. لو واحد جه بعد ما زرع وبقى عود جميل كده اتكسر، يطلع منه زهور وأزهار وثمار أو حب أو نحو ذلك، لا يخرج منه شيء. لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني كما سبحانه وتعالى يقول: أنا قادر على أن أكسره لك تكسيرا وأهشمه تهشيما وأحطمه تحطيما. لو واحد مشي في الأرض برجله كده وكسر العود، العود ده يطلع تاني حب ولا حل؟ خلص الموضوع. لو نشاء لجعلناه كله حطاما. طيب وساعتها تعمل إيه؟ لو واحد ده حصل له، لو جعلناه حطاما احنا هنعمل ايه؟ لو واحد قام من النوم لقى الزرع جت ريح ساخنه ولا بارده، ها، ولا داست عليه الدواب، طب هتعمل ايه؟ ها، ولا حاجه. تفضل تتكلم وتولول وتضرب كف على كف وخلاص، مش كده؟ قال الله عز وجل: فظلت، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني تتعجبون. تفكه يعني التعجب. وقيل فظلتم تفكهون يعني تفجعون وتحزنون. تفضل مكسور وزعلان ويا مصيبتي ويا فجعتي ويا حسرتي. تملك أكثر من ذلك ولا حاجة. طب ما تعدل العود كده وتصلبه بحبه اسمنت ويطلع لك، ما تقدرش، مش كده؟ طيب ما تسقيه كمان مره، يمكن الميه تكون هي اللي بتعمل الكلام ده. يا اخي هو الذي يزرعه وهو الذي ينبته وهو الذي يثمره، ده اللي انت مش عارفه. قال الله عز وجل: فظلتم تفكهون، قيل اي تندمون. تفكه يعني تعجب وتندم. تعجبون من ذهابها وتندمون مما حل بكم. أنا بكرر لكم كلام السلف الصالح، وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله. فكريم أصحاب الجنة: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فكرين كلامهم؟ ها؟ طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، نايمين وكل حاجة، ومعتدين ينام ويصحى عليه كبر، ينام ويصحى ليه أثمر، ينام ويصحى ليه أثمر، نام وصحي لأكله، صار حطاما. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. فظلتم بلام واحدة، فظلتم وبفتح الظاء، وقرأ أبو بكر في رواية عنه: فظلتم تفكهون، وقرأ ابن عباس والجحدري: فظللتم. فظللتم، وقرئ فظللتم، أولاهما مكسورة على الأصل. وتفكهون قرأ أبو حزام العكلي تفكنون، والتفكن التددم. خلاص، فظلتم تفكهون تتعجبون وتتحسرون وتتفكنون يعني تندمون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ده كلامه الله عز وجل ينقله لنا حكاية ولا على سبيل بيان الضعف والاستهزاء بقولهم؟ هو ده أخرتك من هذا، أخرتك كلام، أخرتك كلام. هتظل لما تقع بك الأمر ولا تجري الأمور على ما اعتدت، ستظل تلون الحديث وتنوع الحديث. ده كان بيقول، ده كان بيعمل، ده كنا كذا، كنا مرتبين، والله كنت هديك بس الزرع كذا، والله كنت هسد بس حصل كذا. هو اخرتك، اخرتك انك هتتكلم شويه كلام وانتهى الموضوع. اين ذلك من قدره من انبت هذا الزرع واحياه واقامه؟ شفتوا قد ايه احنا ما لناش من الامر شيء. اكبر الدول تقدما في الزراعه اللي ما لهاش حل في الزراعه تعمل حاجه غير كده ابدا. لما نيجي سنه اقول لك المحصول السنه دي ما جابش، والعالم كله الاقتصاد اتهز في البند ده في الجزء ده، ولا يملكون شيئا، صح؟ ولا يملكون. اصل السنه دي وصل الامطار، واحسن بترمي سنه وما ترميش سنه، اتكلم بقى براحتك، لكن القدره اللي وراء ذلك انت غافل عنها، الحكمه اللي وراء ذلك انت غافل عنها. رب العزه بينبهنا الموضوع ده في شيء بايدينا نراه وباعيننا نراه. انا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني اولا قرا الجمهور بهمزه واحده على الخبر، انا يعني اننا لمغرمون، وقرا ابو بكر والمفضل وزير بن حبيش ائنا لمغرمون. خلاص، الجمله بتقدير القول، اي تقولون انا لمغرمون، أي ملزمون غرما بما هلك من زرعنا. والمغرم هو الذي والمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عوض، غرامة نسميها غرامة، راح المال من غير مقابل، مش كده؟ فغرم، ففلان غرم يعني دفع ألف خد مقابل لإيه؟ ولا حاجة. طبعا حط زرعه بذل ماله وحرث أرضه وفي الآخر طلع منها بإيه؟ صارت حطاما ولا شيء. فقال إنا لمغرمون، احنا خسرنا السنة دي، احنا غرمنا غرامة كبيرة، احنا خسرنا 100,000، احنا خسرنا مليون، احنا خسرنا كذا، إنا لمغرمون. ده المعنى الأول. وقيل إنا لمغرمون يعني لمعذبون، جت في القرآن قبل كده إن عذابها كان غراما، هو ده العذاب. وفي الحقيقة العذاب غرامة. أنت كل يوم بتاكل وتشرب وتلبس وتتهندم عشان بتبني ذاتك، بتبني حياتك، بتبني شخصك. طيب اللي بنيته ودفعته في الشخص ده مقابل إيه؟ تخش الجنة؟ يبقى كسبت. طيب لو اتشال اللي أنت عملته ده كله وترمى في النار، يبقى غرمت ولا ما غرمتش؟ فسمي العذاب غراما، وأي غرامة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، هي دي الغرامة الحقيقية، وليست غرامة المال ولا غرامة العقار ولا غرامة المركوب والملبوس والمأكول، بل الغرامة هو أن تلقى أنت في نار جهنم، نسأل الله العافية. إنا لمغرمون مأخوذ من الغرام وهو الهلاك، فقيل أي مهلكون، أي إنا لمغرمون بذهاب ما حرفناه ومصيره حطاما. يعني إيه؟ يعني إحنا غرمنا المال وإحنا خسرنا وإحنا كده عذبنا عذاب شديد، مفيش مال مفيش زرع، ما هناكل إيه؟ يعني اللي فات مات ماشي، أنا غرمت، لكن دلوقتي أنا عايز أكل، أنا معيش مال، انا ما عنديش حاجه، ده الارض بوار، ده الارض تحطمت والزرع تحطم. فهمت مغرمون معناه ايه؟ فحصلت الغرامه وحصل العذاب، العذاب بالحرمان وبالغرامه الاولى، بل نحن محرومون. المحروم يعني الممنوع من الرزق. طب هي غرامه ولا حرمان؟ تتنوع الاقوال، لكن في النهايه ما تغيرت الاحوال لانها بيد الله عز وجل. دي الايه الثانيه. يبقى الايه الاولى فيما القيت من نطفه، الايه الثانيه فيما القيت من ذر، من زرع او من بذر. افرايتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والله الواحد بيشعر بقيمته لما بيقرأ القرآن أخوانا. أي والله إنسان ما يشعر أنه شيء إطلاقا. تقرأ القرآن تحس بتقرأ كده وعمال تعلي صوتك وتتكلم، إنها حقائق لا مرية فيها ولا شك فيها، بتكلم وبعلي صوتي متأكد الكلام ده صح 100%، عكس ما تقول كلام أي حد. فالحمد لله الذي أعزنا بالقرآن، جعل لنا صوتا وحسا وشيئا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ الماء بيد الله لا بيد الناس. الماء بيد الله لا بيد الناس. الماء اللي هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا تنشأ إلا به ولا حياة إلا به. إيه دورك أنت بقى في موضوع المية؟ إيه دوري أنا في موضوع المية؟ إيه دور البلدية في موضوع المية؟ ايه دور البشر في موضوع الميه؟ اقول لك دورهم ايه؟ يشربوا الميه. ها؟ زي يكون واحد يعني عايز تقدروا مجهوداتي في الغداء والعشاء، ايه مجهوداتك؟ انك جيت وتعشيت. هي دي مجهوداته. افرايتم الماء الذي تشربون، اللي دوركم فيه انك تشرب. اانتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن يعني السحاب، مفردها إيه؟ مزنة. الله يكرمك، مزن جمع مزنة، فالمزنة السحابة البيضاء والجمع مزن، والمزنة المطر، إن السحاب يؤدي إلى المطر، فبيعبر عن السحاب بالمزن وبيعبر عن المطر بالإيه؟ بالمزن. أفرأيتم الماء الذي تشربون فتسكنون به، فتسكنون به ما يلحقكم من العطش، وتدفعون به ما ينزل بكم من الظمأ. واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه، لأنه أعظم الفوائد وأجل المنافع وأسهلها. الماء بيستعمل في حاجات كتير جدا، لكن هو ذكر لنا إيه؟ الشرب، لان هو ده الميسور اللي كل احد بيعمله، صغير كبير، طفل رضيع، كله حيوان انسان كله بيشرب. اانتم، شوف الاستفهام الانكاري التقريري، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ ام نحن المنزلون له بقدرتنا دون غيرنا؟ اذا عرفتم هذا ألا تقرون بوحدانيته؟ قولوا لا إله إلا الله. ألا تصدقون أنه يبعث الخلائق سبحانه؟ أم نحن المنزلون؟ أنت يا رب لا إله غيرك، تجري السحاب وتنزل الأمطار وتنبت الزروع وتخلق الخلق. لو نشاء، ركز ركز موضوع السلب اللي ربنا بينبهك ليه. قل أرأيتم إن جعل الله عز وجل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يذكرك بالسلب. ودايما افتكر النعمه دي، اقعد عيش لوحدك كده، لو ما فيش الموضوع ده كان هيحصل ايه؟ لو حرمنا الكلام، انا بفتح حنفيه نزلت ميه، لو فتحت ما نزلتش ميه حياتي تبقى عامله ازاي؟ انا بدوس الزرار ايد اللمبه، طب لو دوست وما اديتش هيبقى الوضع شكله ايه؟ هتلاقي نفسك تقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. فهمني ازاي؟ لكن تنسى الموضوع ده خلاص، عيش بقى في الضلاله وفي الغيايه، مش شايف الدنيا ضلمه بالنسبه لك، ها؟ دايما عيش السلب. طيب لو نشاء كما قال في الزرع انه يصير حطاما، وفي البشر اللي خلق انه يموت ويقدر عليه الموت. طيب وفي الماء لو نشاء جعلناه، يعني جعلنا الماء اجاجا، والاجوجه معناها او الاجاج الماء الشديد الملوحه. لو انت كده وانت في البحر كده جه في بقك شويه ميه بتعمل ايه؟ ترجع تجيب البطن كله، ما تطقش ذرات ماء مالح. طب تخيل ان الماء كله اجاج، لو شاء الله لجعله. اوعى تستبعد الكلام ده، ما هو فرعون كان مستبعد، لا كل العصاير في ايده بقت دم، ما هي دي الايه اللي ربنا بعثها عليه. يجيبوا له عصير مانجا يلاقيه دم، يجيبوا له ميه يلاقيه دم، يجيبوا له عصير برتقال يلاقيه دم. لو نشاء لجعلناه دما، لو نشاء لجعلناه اجاجا، لو نشاء لافسدناه عليكم. هو انت مغرور عشان ربنا سبحانه وتعالى اعذب لك الماء واعذب لك الحياه؟ قادر على ان يقلبها عليك ناكدا واجوجا، لو نشاء جعلناه اجاجا. قال الحسن: والاجاج هو الماء المر الذي لا ينتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما، لو سيدني الزرع الزرع يموت. فلولا تشكرون، مش ناويين تشكروا ربنا؟ هل لا شكرتم؟ ركز معاي، فلولا تصدقون، فلولا تصدقون، فلولا تذكرون، فلولا تشكرون. ها ده كلام الحليم، كلام الحليم. ولو شاء لأهلك من أول مرة، الآيات واضحة مش محتاجة تقرير. فلولا تشكرون، هل لا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به؟ نقول هذه تاني، أفرأيتم الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ الآية دي آية للعرب زمان في البادية عشان بيشوفوا المية وتنزل، ولا آية لينا احنا كمان؟ أيوة طبعا، العالم الكبير بتاع الأبحاث لو ملقاش المية اللي عم بيبحثه ما عرفش يتحرك ولا حركة، مش كده؟ ولهذا الله عز وجل يضرب الأمثلة الميسورة لكل أحد، الآية دي ما تغيبش على حد، واضح؟ فممكن الحاجة اللي من صنعك وتأليفك واختراعك، لو تخيلنا ان ليك حاجة تكلم بها طائفة، طائفة تانية عملنا بيها مش عايزين النظارة بتاعتك، خد النظارة بتاعتك مش محتاج نظارة. لكن الله عز وجل يخاطبنا بأشياء لا ينفك عنها البشر، لازم كل البشر محتاجين ليها. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم النار؟ شفت النار ولا ما حصلش انك ايه تعود كبريت ولا بوتاجاز ولا بابور؟ أفرأيتم النار التي توقدون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أخبروني عنها. تستخرجونها بالقدح، تعرفين توري يعني يقدح، فالموريات قدحة، الموريات يعني الموقدات، ويوري النار يعني يوقدها. كان بيعمل ايه؟ كان يجيب حجرين يخبطهم في بعض تطلع شرارة يولع الخشب، يجيب شجرتين يخبطهم في بعض تولع يمسك في الخشب خلاص. رأيتم النار التي توقدون، سواء بقى خبطت خشبتين زلطتين قطعة الكبريت في مشط الكبريت، أفرأيتم النار التي تورون؟ أويت النار يعني قدحتها، ولهذا سمى الخيل اللي بتجري والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، لأنها بتضرب بحوافرها في الصخر وهي بتجري، تلاقي الفرس لما يكون في شدة الجري خاصة يكون في صخر يطلع نار، تلاقي تحت الحدوة بتاعته شرار شرار شرار شرار هو بيجري، وهذه هيئة يحبها الله عز وجل، هذه الصورة هذا الشكل يحبه الله عز وجل، شكل الدبابات كده بتجري على الصخور وتستق بالصخر وتحدث شرار، منظر ربنا بيحبه لمن مات فيهم روح الجهاد، يقسم الله بهذه الصورة. قل فالموريات قدح، يقسم الله ولا يقسم إلا بعظيم، فإن الله الذي أمرنا أن ندعو العالم جميعا وأن تمتلئ قلوبنا رحمة لدعوتهم هو الذي أمرنا أن نوقدها عليهم نارا إذا أنهم كفروا بالله عز وجل. المسألة مش بكيفنا، إحنا هادين وسكنين بأمر الله، نغضب ونجاهد بأمر الله، إحنا مش شغالين بهوانا ولا بمزاجنا. فيقسم الله عز وجل بهذه الصورة، الله عز وجل ينبهنا إلى هذه النعمة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الشجرة اللي يكون منها الزنود الزند اللي بيوقد دوت، كان العرب يسمونها المرخ والعفار، في كل تقول العرب في كل شجر نار وفي كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. الشجرة بعد ما تبدأ تنشف تبقى خلاص في الأول تبقى رطبة وتبقى خضرة، تبدأ تنشف وتبقى تاخد منها بقى الايه الحطب والخشب، فهمني؟ يسمونها عفارا أو مرخا، ويراجع التشكيل في مرخ. أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ الشجرة اللي بتاخدوا منها وتوقدوا ديت، من الذي أنشأ هذه الشجرة؟ نحن المنشئون لها بقدرتنا دونكم. ومعنى الإنشاء الخلق، وعبر عنه بالإنشاء للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة. نحن جعلناها هذه الشجرة وهذه النار لكم في الدنيا تذكرة. يعني مش ممكن ربنا يخلق الحاجة مستوية، نلاقي الكوسة والبتنجان والفلفل والحاجة تطلع مستوية، ايه المشكلة؟ طب ما احنا بناكل الفاكهة مستوية، انت بتحتاج تاخد صابع موز تحطه على النار ولا بورتارة تحطها على النار؟ ليه خللنا اشياء محتاجة لازم نار؟ قال لك عشان تفتكر النار، لو شاء الله لجعلها بلا نار الدنيا وما نحتاجش النار، ايه المشكلة؟ ها؟ لا، قال لك جعلنا النار تذكرة. طب واللي ما يتذكرش بقى يشوف النار، يبقى استخدم النار لغير مرادها الشرعي، استخدمها لمرادها الكوني. يعني مطلوب من ست البيت انها كل ما تيجي البوتاجاز تفتكر نار جهنم؟ مطلوب من المدخن ان كل ما يد عود الكبريت يفتكر نار جهنم؟ واحد يقول لي عم تكلم ايه مدخن ايه وبتاع انت بتقره؟ لا، انا عايز اذكره بالنار عشان يفكر في اللي في ايده ده. النار للتذكره يا اخوان، نحن جعلناها انشأ هذه الشجره وجعل منها النار علشان تتذكر. قال مجاهد تبصره للناس، وقال عطاء موعظه ليتعظ بها المؤمن، لأن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين. نحن جعلناها تذكرة، دي رقم واحد، ومتاعا للمقوين. قال رسول الله يا قوم صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النبي بيعلمهم ازاي يتذكروا لما يروا النار. قال يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني ناركم؟ حد عارف لي ناركم؟ يعني اللي هي الفرن، البوتاجاز، كبريت. عايزك تروح مرة مصنع من مصانع الحديد والصلب، عايزك تروح مرة محطة عتاقة اللي احنا اعتكفنا فيها سنة، من حوالي 20 سنة كان معنا الشيخ صفوت الله يرحمه، في بوتاقة كده يا اخواني وحواليها السلم. بوتاقة دي طبعا معزولة بمسافات كبيرة جدا، حديده بتاعه في زجاج حراري 3-4 طبقات وفي سلم حوالين البوتاقة. يطلع المهندس يبص عشان يشوف النار والدنيا ماشية ولا مش ماشية. فخدونا السلم ده طلعنا، نظرت إلى النار كنت هقع من فوق، مع أن أنا عادي أطلع الأدوار العالية وكل حاجة، بنظر النار جوه البوتاقة شيء لا يطاق. والله رجعت من عتاقة، كنا ركبين أتوبيس، والله ما كف دمعي. النار بالشكل ده، ده دي محطة في بلد تعبانة زي بلدنا؟ أما المحطات الكبيرة واللي في العالم كله لا، كل ما يخطر ببالك من نيران في المصانع الحديد والصلب والكهرباء والبترول والزلازل والبراكين وما يخرج منها من نار، كل ده جزء من 70 جزء من نار جهنم. نحن جعلناها تذكرة. أنت مش قد عذاب ربنا، أنت مش قد أنك تخلفه، مش قد أنك ترمي شرعه ورا ظهرك، مش قد انك تحارب شرع ربنا. النار تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. هتاخد المتاع وتنسى الاولى، صرت كالكفار. الفرق المؤمن على الكافر، المؤمن النار بالنسبة له تذكرة ومتاع، الكافر بالنسبة له متاع ولا يتذكر، حتى يلقى في نار جهنم حينئذ يتذكر وأن له الذكرى. قالوا يا رسول الله، لما قال لهم إن ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم، قالوا إنها لكافية. إن كانت لكافية يعني لو كانت النار قد نار الدنيا تتولع في الناس وتبهدلهم. قال إنها قد ضربت بالبحر 2 أو 3 مرات حتى يستنفع منها بنو آدم. ده النار كمان اللي في الدنيا دي ده مخففة، ضربها الله في البحر 2 عشان انت تقدر تستعملها وتستمتع بها. إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر 2 ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، كانش حد يستفيد منها أبدا. في رواية إنها قد فضلت عليها ب69 جزءا، وفي رواية مسلم والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها، أي نار جهنم على نار الدنيا، فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم، أو ما مثل، ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لا هي أشد سوادا من ناركم هذه 70 ضعفا. نحن جعلناها تذكرة، اللهم اجعلنا من المتذكرين المعتبرين بكلامك، ومتاعا للمقوين. متاع يعني منفعة، للذين ينزلون بالقواء. القواء هي الأرض القفر، أرض الصحراء تسمى قواء. فالمقوين يعني المسافرين في الأرض الصحراء يستمتع بهذه النار. إني آنست نارا ليه؟ لعل آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. نتدفى، نعمل حاجة سخنة، نعرف نستعمل المية، نستعمل الأكل، متاعا للمقوين. ويقال أقوى إذا سافر ونزل القوى، يعني الأرض القفر، المقوين المستمتعين بها من الناس في الطبخ والخبز والاستطلاء، الاستدفاء يعني، والاستضاءة، مش دي كلها فوائد النار؟ ده من المتاع. وقيل للجائعين في إصلاح طعامهم أقويت منذ كذا وكذا، يعني ما أكلت شيئا، وبات فلان القوى، يعني بات جائعا، يبقى متاعا للمقوين. ويقال القوى من الأضداد، القوى بمعنى الفقر والقوى بمعنى الغنى، أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد، وأقوى إذا قوي الدواب وكثر ماله، تستخدم لهذا وهذا. لكن المفسرون هنا المقوين يعني المسافرين في القوى. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هل تملك إلا هذا؟ رب العزة ما طلبش منك أكثر من كده، تسبحه وتثني عليه وتمجده وتمجيده بلزوم أمره واجتناب معصيته. فلو ذهب الإنسان ينظر في هذه الأمور إخواني ما وجد إلا الإقرار بالنشأة والإقرار بالبعث والتسليم والذلة، وهو ده المطلوب. ياريت نحط الأمور في مواضعها الصحيحة ونرجع اللخبطة اللي احنا لخبطناها في صلتنا بالله عز وجل. الموضوع ان احنا في نشأتنا وبعثنا ومائنا وطعامنا ونارنا لا نحن خلقنا هذا المني، ولا نحن أنبتنا هذا الزرع، ولا نحن أنزلنا هذا الماء، ولا نحن أوقدنا هذه النار. إحنا مستمتعين، منعمين، مقوين، مسافرين، خلقنا الله عز وجل لعبادته في هذه الفترة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، مثلي والدنيا كرجل كمسافر مر بشجرة فاستظل بظلها ثم استكمل. انت ماشي في طريقك، انت رايح لربنا، وانت ماشي لقيت شجرة فقعدت تحت الشجرة دي تستظل شوية، فهل في وقت استظلالك بتفكر انك تبني وتعمر وتنشئ وتفعل وتفعل تحت الشجرة، ولا ده احنا قاعدين شوية وماشيين؟ ده احنا بنستظل. كن في الدنيا كذلك، كأنك غريب او عابر سبيل. كلام سهل جدا، لكن ساعة لذات الدنيا المؤقتة وشهوات الدنيا الطارئة بننسى المفاهيم دي. فلعل قراءة القرآن وقراءة سورة الواقعة وسواها تذكرنا بذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعيم الدنيا ممكن ينسي وممكن يطغي، وأحوال الدنيا وتقلبتها ممكن تشوش، لكن أرجو ألا تشوش علينا المفاهيم الأساسية، ألا تشوش علينا العقيدة، وهي دي العقيدة يبرزها الله لنا في أيسر الآيات في كل شيء فينا وحولنا، فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. طيب، كنا وعدنا اليوم أن احنا نتكلم عن خصوص الرحلة أو الحملة إلى الصعيد. مين ما كانش معانا المرة الماضية؟ 1 2 3 4. طيب، فين بلال؟ هو ده؟ في حاجة تانية على الصورة هذه؟ باختصار حتى لا أكرر ما قلته من قبل في دقيقتين للإخوة لما حضروش، عشرات القرى في صعيد مصر أحوالهم كأحوال إخوانكم في البلاد الفقيرة الجاهلة البعيدة عن الشريعة، فقر ومرض وجهل. باختصار لا يعرفون أن نبيهم يسمى محمد، باختصار لا يستطيعون أن يقرأوا الفاتحة، لا يجدون ما يأكلون يوم واثنين وثلاثة، لا يجدون ما يأويهم، ما يؤويهم. الكلام ده موجود صوت وصورة وبدل الفيديو 1000 فيديو. واللي مش عارف يجي معانا في رحلة كده قصيرة 3 ساعات أو 4 بالكثير أو في العربية في السيارة، سيارة هذا بعيني، سيارة هذا بعيني. فكان الإخوة الله يبارك فيكم أصحاب القلوب الطيبة الحية تفاعلوا مع هذا الكلام، وبدأنا نفكر نحن نخرج في حملة من ضمن هذه الحملات نرى بأعيننا، 1 2 تفاعلت القلوب، فبدأنا نتحرك نشوف هنتحرك بيه. واحد زيي هيشوف أهم حاجة الدين، أنا عايز الناس دي تموت مسلمين، لأن النصارى الآن بينصروهم والشيعة بيشيعوهم وكله شغال، والمسلمين شغالين بس شغالين زي عادتهم. يا أخواننا اعتدنا أن كل حاجة عندنا ببطء شديد ممل، ببطء شديد وممل. ففي تحرك من المسلمين، لكن تحرك غير المسلمين أسرع وأقوى للأسف الشديد. نسأل الله أن يجبر ضعفنا وأن يقوينا ونعوذ به من العجز والكسل. استعيذ بالله دائما من العجز والكسل، تحس أنك ضعيف وعاجز وتحس أنك مش عاجز وعندك قدرة بس كسلان كسلان كسلان أصلا أنك تشارك بورقة. لا، احنا عايزين مشاركة جادة وفعلية، وصدقني والله التفاعل مع الحياة العملية بالإسلام بيشعرك بالإسلام أكتر من الحياة النظرية. يعني فرق كبير جدا أنك تتكلم عن درس في الزكاة وأنك تاخد مال كده وتروح لفقير وتديله، موضوع تاني، موضوع تاني خالص، وهو الأساس الموضوع ده على فكرة. الموضوع الأول إنما يعلمك ويرشدك ويبين لك الطريق عشان لما تمشي في طريق العبادة أو القربة تبقى ماشي في الطريق الصحيح ما تبتدعش. طب بعد ما عرفت الطريق الصحيح وخلاص يلا بقى امشي، ما تمشيش، لا، فنريد أن نسير في هذا الطريق. خلاص يا أخوانا، الطريق ده بيقول ايه؟ أنا طلبت منكم مقترحات، حد منكم جاب مقترحات غير الأخ بلال؟ بعد إذنكم اللي معاه أي ورق، طلبنا كل واحد يجيب ورقة فيها المقترحات، يعني الورقة في الدماغ والعلم في الرأس وليس في الكراس. طيب أنا كان غرضي يا أخوانا إن إحنا ما نروحش إيدينا فاضية، يعني أنا هروح وشفت وبكيت وتأثرت هرجع عشان أستعد. كان نفسي وإحنا بنشوفه كلام ده خاصة إحنا نقرأ لنا الصورة ها يبقى في إيدينا حاجة. يعني في إيدينا حاجة، في إيدينا علم شوف هنبلغه إزاي وترتيب، في إيدينا طعام، في إيدينا شراب مشروبات مختلفة، في إيدينا ملابس، في إيدينا أدوية. كان نفسي في إيدينا حاجة من الحاجات دي بحيث دخلتنا عليهم مش مجرد نقول لهم ربنا معاكم، يبقى دخلتنا عليهم فيها أثر ها، عشان وانت هناك هتلاقي نفسك عملت كده، يا ريتنا جبنا، هتلاقي نفسك قلت كده. ف أنا هقرأ عليكم الورقة اللي جت تقديرا لمن اهتم وكتب، مقترحات خاصة بسفر الصعيد مقدمة من أخينا أبو البراء بلال. 1 إيجار أتوبيس سياحي ليستوعب العدد والأمتعة وأيضا شحن التبرعات. 2 تنويه في خطبة الجمعة على هذا الأمر. 3 جمع تبرعات، جمع ملابس، جمع أدوية. وضع خطة مقترحة للنزول، تعيين مسؤول عام، مسؤول دعوة، مسؤول خدمة. شنطة المسافر الشخصية، كوفرتا وملاية وخددية وفرشة سنان ومناديل بكر وغيارات داخلية وخارجية وإثبات شخصي، ده راح يغزهم بقى. مياه معدنية وأكل مجفف ومعلبات للمسافرين وخبز ومواقد غاز، يساهم كل مسافر بمبلغ لترتيب الأمر. مكان المبيت مسجد جامع إن أمكن حتى ولو على مسافة بعيدة لتوفر دورات المياه والخدمات والمروة. ما حد معاه قلم بعد إذنكم؟ خلاص جزاك الله خير. نرتب كلام أخينا بلال الله يجزيه خير. أول حاجة تعيين مسؤول. يعني مثلا إحنا هنقول أول حاجة مين هيحب يخرج معنا في الرحلة دي؟ مين يحب يخرج في الموضوع دوت. نعم نرتب نشوف اللي هيخرجوا ونشوف الميعاد المناسب ليهم ايه. هنخليه اسبوع لا يومين لا يوم، هنشوف، بس السفر طويل عشان نقدر نعمل حاجه. يبقى اول حاجه تحديد الافراد بعد اذن حضراتكم. ورقه كده، خد الاخ بلال عامل لكم ورده ورقه الله يجزيه خير، استمارات بيانات شخصيه. اللي عايز يخرج يكتب ومكتوب فيها اسمه وتليفونه، المهارات اللي هيقدر يخدم فيها، الوقت اللي هيساهم به، المقترحات اللي عايزها. اللي عايز الورقه دي ياخدها، اللي مش عايزها ما يحرجش نفسه عادي، لا سيبها يا شيخ، اللي عايزها يبقى ياخدها هنا عشان ما تحرجش حد. اللي عايز الورقه يبقى ياخدها ان شاء الله تعالى، خلاص موجوده هنا كميه، يديها لبلال ان شاء الله. بعد ما حددنا من سيخرج، اثنين هنحدد المسؤول. يعني مثلا نقول المكان ده، الرحله ديت، الجوله ديت، الحمله ديت، هيبقى مسؤول عنها مثلا الدكتور مصباح. يبقى خلاص المسؤول عن الجوله دي الدكتور مصباح، كل اللي هيتعلق بالحمله دي من الالف للياء هيبقى هو الدكتور مصباح. خلاص يا اخوانا. وبالتالي لن نصدر في هذه الرحله عن امر الا بالرجوع الى المسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كانوا ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم. اذا كانوا ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم. فنجعل فيه مسؤول للحمله، هو المسؤول عن كل شيء على الاجمال، والسمع والطاعه له وان كان عبدا حبشيا، السمع والطاعه له حتى تكتمل الرحله على النحو الذي يحب الله ويرضاه. ما لم يامر به بمعصيه. خلاص، يبقى دي اول نقطه او ثاني نقطه، ان احنا هنحدد المسؤول عن الرحله. ثلاثة دي تخصصات بقى المسؤول. هو بقى يقول هنأجر أتوبيس كبير، لا ده العدد شوية، هنجيب عربية نص نقل، هنجيب عربية اتنين كابينة، ان كلنا أربعة هنركب، واحد قدام وسواق وثلاثة ورا، والكابينة والشنطة اللي ورا يتحط فيها هو اللي يقرر على حسب موقف الشباب. فدي مش هقرر فيها أنا، أتوبيس سياحي ولا عربية اتنين كابينة ولا عربية ملاكة عادية، هو اللي هيحدد بناء على التبرعات معاه قد ايه والاشخاص اللي معاه قد ايه والرحله هتكون ازاي. فديت رقم ثلاثة، المواصله اللي هنسافر ليها. رقم أربعة، بعد ما وصلنا وخدنا المواصله لهذا المسؤول او الامير، هنبدا نشوف المكان هناك تهيئته ازاي. دي رقم أربعة. تمام، رقم أربعة. المكان هناك الاخوه جزاهم الله خير مرتبين ليكم، يعني اللي عايز يروح هناك المكان مترتب هناك في أكثر من قرية، واللي عايز يروح بأسرته هو وزوجته يروح في مكان مخصص للعائلات، يقول أنا وزوجتي هنروح، بحيث أن زوجته تكون مع النساء، لأن عندهم هناك الحشمة والكلام ده مهتمين به جدا. صعيدة بقى، صعيدة يعني رجال حافظوا على نسائهم، ها مش رامي بنته في الشارع بأي صورة بأي شكل. فبنحتاج النساء معنا، فلو واحد جاء هو زوجته وزوجته، ممكن مجموعة من الناس يعني مثلا يجي الدكتور مصباح يقول أنا بسيارتي والأخ أحمد بسيارته وأنا بسيارتي، خلاص تبقى أربع سيارات، مش محتاجين أتوبيس، وفي كل سيارة واخدين المعونة معنا. أنا قصدي أقول أن ممكن المسؤول هو اللي هيحدد هنعمل إيه، كل رحلة ويبقى لها طبعها، كل رحلة وليها إيه طبعها. يبقى رابع حاجة مكان المبيت. هرتب لكم إن شاء الله تعالى مع الإخوة اللي طلعوا أول أمس وغيرهم، هنشوف المكان هناك شكله إيه ويقولوا لنا ده في شقتين، ده في شقة، ده في كذا، ده فيها كذا، هيجيبوا لنا صورة عنه. بهذا دوري أنا إن أنا هحدد لكم المكان مع الناس اللي طلعت والناس اللي هناك أصلا من الصعيد، هنحدد المكان. هنقدم اقتراح بلال إن إحنا هنقولهم يا ريت يبقى مسجد، ماشي ما فيش أي مشكلة، ممكن يبقى مسجد وممكن يبقى بيت. طيب ده المكان هناك. رقم خمسة، انا هسيب حكايه شنطه المسافر ديت، سامحني يا اخ بلال معلش يعني هعديها، كل واحد يجيب اللي هو عايزه، ولو نسيت حاجه يا اخي انسى، لو انت رايح صحراء عيش زي الناس هناك شويه، ها هتنسى ايه يعني، فموضوع بسيط يعني. خمسه، الـ ما سنصحبه معنا، هناخد معانا ايه. انا عايزين قبل ما نقول ما اللي هنصحبه معنا ايه، عايزين نعمل دعايه واعلان عن هذا الموضوع. في الدعاية والإعلان عن هذا الموضوع. يعني أنتم الآن عرفتم الناس اللي في الفجر، الدعاية والإعلان هتتمثل في إيه؟ ها، واحد أشير عليه، بوستر اللي هي المعلقات يعني. اثنين، الاسطوانة اللي قلنا اللي فيها الصور ديت والمناظر ديت والأشكال ديت بصورتها الواسعة هننزلها على اسطوانة. حد دخل المواقع اللي تركوا عليها؟ دخلت يا دكتور، لقيت فعايزين بعد إذن حضراتكم حد من الشباب اللي في النت على طول يدخل في أغيثونا بصعيد مصر أو صعيد مصر كذا، اكتب بس صعيد مصر كذا وأغيثونا هتلاقي حاجات كتير. عايزين الشباب اللي في الكمبيوتر وكده والنت ينزل لنا بسرعة بدل الفيلم 20-30 فيلم وحطهم لنا على اسطوانة. خلاص هنديها الأختام إن شاء الله تعالى، هيظبط الاسطوانة ديت ويخليها في شكل طيب حيث اللي عايز يتفرج عليها يتفرج عليها، وتبقى دي نوع من ألوان الدعوة. في الدعاية هيتحدد المكان اللي هننطلق إليه، هيتحدد الموعد، هيعرض على الناس التقديم بمساعدات. عايزين نفكر في ايه المساعدات نفكر فيها؟ ما هو احنا اللي هنقررها بقى، زي ما احنا عايزين. يعني مثلا قررنا هنروح يومين فقط للاستطلاع والاستكشاف وبذر النواة علشان نيجي بعد كده رحلات، ما فيش اي مشكلة. حابين نروح نقعد اسبوع كامل دراسة بقى وتأصيل، اهلا وسهلا. نشوف الدراسات اللي قبلنا، مش لازم نبدأ من جديد، ما في ناس راحت اصلا، نشوف اللي راحوا من اخواننا الشيخ عصام وغيره، نشوف ايه المتطلبات ونعمله على طول. فاهمني ازاي؟ يعني مثلا احنا كنا قلنا حكاية قدرة الفول ديت اللي بحيث يفطروا كل يوم لانه ما بلاقوش اكل، فممكن من دلوقتي اي واحد فيكم من بكرة يجيب شكارة فول، يجيب كيس فول من دلوقتي، فول عايزين ياكلوا فول، واخد بالكم ازاي؟ ممكن من دلوقتي اي حد عايز يجيب شكارة رز، المأكولات دي عندهم عزيزة جدا، شكارة مكرونة اللي هي 25 كيلو الخفيفة دي، شكارة مكرونة للشوال طول الذراع كده، واخد بالك حاضر. فأي حاجة بالصورة دي هاتوها، ليه؟ رز ومكرونة فول الحبوب دي كلها هم محتاجينها. كان في ناس محتاجة حصر، ناس كتير قالت هاتوا لنا بس حصيرة، ما عندهمش حصيرة يناموا عليها، مش سرير، قالوا عايزين حصيرة. فاللي عايز يجيب حصر يجيب حصر. دي انا بديك خبره الناس اللي طلعت. خلاص اخواننا اللي خرجوا، الاخ محمود والاخ عصام والمجموعه اللي خرجت كذا مره قالوا محتاجين حصر. فاللي يقدر يجيب حصيره 2-3 الحصير الخضر الحلوه ديت يجيب. ها اتفضل يا اخ. صح، يبقى في ان احنا زي بقول لكم هنشوف الناس الجمعيات الاخرى ونبدأ نقول لهم يا جماعة في كذا كذا عايزين نتعاون فيه. هم ممكن بعدهم أكلهم وبعدهم ترتيب رحلاتهم، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى عندنا التعاون مع الجمعيات. أنا دايما أقول ابدأ والخير هيجي، لكن ما تتوقف. ابدأ والخير إيه؟ هيجي. لكن إذا بدأنا نقول لسه هنقول وبس فلان يتحرك، بس فلان يعمل، بس فلان يجي، بس دول يساعدونا، يبقى مش هنعمل حاجة. احنا عايزين نبدا، احنا نروح بنفسنا ونشوف، نروح بنفسنا وفي ايدينا الحاجات اللي احنا جبناها، واخد بالك ازاي، ونيجي نقول يا جماعه احنا شفنا كذا تساعدونا في كذا. حتى عرضك للموضوع هيبقى شكل تاني. العرض ساعتها بعد ما شفت وعشت وحسيت يا اخي شكرت فول، الله يكرمك، والله الناس كانت بتموت قصادنا شايفين العرض ده، لاني شفت غير واحد بيقول اخوانكم بيموتوا هناك يا ريتني ساعدتهم. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ كل جمعية أو مؤسسة أو أهل خير أو شخص خيري حد فيكم يعرفه يكلمه ونعمل وسط على الموضوع دوت. هندي رقم تليفون خاص بهذا الموضوع، صفر 11-5-412-35-0. واتأكد منه تاني بعد اذنكم، انا قايله كده بالذاكرة. من المقترحات اكتب أسماء الجمعيات والأشخاص اللي انت هتكلمهم، مهم الكلام ده. الرقم مظبوط زي ما قلت لكم، 011-5-412-350. تليفون دوت خاص بالحملة، أي حد عايزين تدوروا التليفون دوت بحيث نرتب مع بعض، ماشي؟ يعني أي جمعية روح اتصل على الرقم دوت عشان ترتب معنا كده. معايا ما هو الخط اللي جديد عشان كده أحدث حاطينه الشريحة، فعامل صوت وعامل حاجات أنا مستغرب إنه مش بتاعي عشان كده. تفضل. لو هي جلسة مبدئية مع أحد السائقين اللي راحوا قبل كده. يرجعوا بالسلامة، عامل ترتيب لكده بحيث يقعد معانا ولنا الوضع إيه بالضبط. طيب من الآن يا إخوانا الله يكرمكم، أي ملابس، أي أدوية، أي شكاير طعام أو أطعمة من دلوقتي هنجمعها بعد إذنكم. من دلوقتي اللي عنده أي شيء يجيبه من الآن عشان على ما نيجي نسافر يبقى تكون عندنا كمية طيبة. خلاص؟ نعم، هنا هنا إن شاء الله، هنا في المسجد. طيب لا، إحنا مش هنسافر بكرة، إحنا هنقعد نرتب القصة دي أسبوع أسبوعين، فيش مشكلة. لا مش للدرجة يعني، إيه بس نبدأ، استعن بالله وابدأ، خلي دي بسيطة كده وسهلة، يعني دعاية بسيطة نحطها على المسجدين ثلاثة بتوعنا اللي بنصلي فيهم، والناس اللي هم بيصلوا معانا وبيحضروا الدروس يسمعوا. احنا عندنا هنا 5-6 دروس في المسجد كفيلة انها تغطي رحلة زي دي. يعني احنا عندنا دلوقتي 3 و5 و جمعة و4، لا هنا فيش 4، لا بتكلم على هنا، عندنا هنا 3-4 دروس كفيلة انها تغطي رحلة زي دي. فاهمين ازاي؟ كفيلة ونص وثلاث اربع. ها؟ يعني قدمت معونات في الصومال وقدمت معونات في كذا مكان بكميات كبيرة وفي سوريا. فالصعيد أولى، الصعيد أولى ليه؟ لأن زي ما قلت لكم ده الجيش اللي ممكن احنا نكونه، حتى هيتكون عندك جيش جديد، ناس معدمة كالدواب هناك، آلاف مؤلفة ملايين. تخيل لما الناس دي بقى تبقى أصحاب دين وأصحاب رسالة، وبدل ما عمال يفكر أين يتغوط وأين يتبول ومشكلة عندهم الغائط والبول والمية والشرب والأكل، لا ده خلاص الموضوع ده عدى وبدأ يفكر في إسلام وفي دين وفي العمل للدعوة. أنا شايف إن إحنا ممكن نخرج من هناك بما لا نستطيع أن نخرج به من هنا، والناس هناك سجية وطبيعة، بقول لكم استجابة على طول، استجابة سريعة. ليه؟ لأن إحنا بنقول ده المؤلفة قلوبهم، علشان مش ده أنت بتشيل أمره من الألف للياء، من الألف للياء. عايزين نعمل حسابنا ان احنا ممكن ننشئ حاجه، يعني ممكن ننشئ زي ما قلت لكم خزان للصرف الصحي، نروح هناك نبنيه، نحفر حفره وبتاع. جايب الحاجات دي الموضوع ده؟ يلا يا عم، ادي اول. طيب ربنا يجعله في ميزان حسناتك. طب واحد الشوالين بقى اللي عندنا عشان نسولنا معاه. طيب اخونا الحاج محمد بيسال، خل اموال الزكاه في مثل هذه الموضوعات؟ طبعا. قال دي عايزه كلام، ده بقول لك فقر ومرض و... ودي لا انتقلت من دولة لدولة ولا شيء، فديت انت بتتكلم في داخل نفس المكان. طيب يبقى انت عايز تقول في الاعلان انه يدخل فيها مال الزكاة. طيب نحطه في الاعلان ان شاء الله. طيب مين هيعمل لنا الاعلان المحترم دوت؟ مين هيقدم لنا اكتر من نموذج من اعلان للموضوع ده؟ محمود وحضرتك. طيب اسم الكريم؟ احمد الوزيري. احمد الوزيري. الوزيري تليفونك يا استاذ احمد؟ موبايل ده حاليا مش موجود، بس ممكن اجيب. ما معكش موبايل؟ والله عليك نور. اما السروق بحسب ما جبتش يا راجل، انت في واحد لسه في من الناس الاوائل الافاضل. طيب خلاص يبقى انت معانا على اتصال في الدرس ان شاء الله تعالى. طيب اتفضلوا اقتراحاتكم. الناس العواجيزهم بتدخل معاكم؟ هي ما على راسنا، دول اللي هنشيلهم على راسنا، او في حد لازم يشيلهم على راسنا. عشان يعني يا دوب الشباب يشيل اللي هناك، يشيلوا هناك يشيلوا لنا كمان عامله. توصل عواجيز زي ولا تقصد زيك؟ لا زي الشباب، لا انت الشباب مش انا. ولا تنصرونا الا مش ضعيف يا عم، هو بس بيغزى عنه العين حاج محمد. بلال برضك هتساعدنا في موضوع الإعلان ده، عايزين كذا إعلان. خلاص طيب، اقتراح يا ريت، ما هو ده احنا قلنا المره جزاك الله خيرا. اخوكم عبد الله البرديسي بيقول ان احنا ننشئ مسجد، ما هو احنا لو توفر معنا ماليه احنا هناخد المكان هناك ببلاش، مش هالقصه مش هتكلفك كتير، هنروح عاملين مجمع زي ما قلت لكم، فيه الدكاكين اللي هنوزع فيها الفول والحاجه، فيه وظائف ليهم عشان الشباب يشتغلوا، فيه دور للمسجد، فيه كذا، ده ان شاء الله ده بس يبقى معانا، احنا عايزين نتكلم عشان بس ما نحبطش. نعم كله هيبقى رخيص، انا عارف. اعتقد هو بس هنختار المكان ايه، لسه احنا ما اخترناش العزبه او القريه اللي هنروح فيها، هتلاقي فيها المسجد، احنا ممكن نحتاج الى ترميم المسجد، اصلاح اجزاء، حاجه زي كده، لكن هتلاقي المسجد ان شاء الله. ما اعتقدش انه وصلوا ده مفيش مسجد يعني، اعتقد في مساجد. طيب اقتراحات الصحيين او النايمين، ها شيخ تامر ما عندكش اقتراح؟ انت مش ليك عليك 40 يوم؟ تعال اهو ان شاء الله باذن الله. لا ده هو نذر اقول ولا مفيش داعي؟ اخونا تامر نذر نذرا، يعني لو حصل شيء هيخرج مع اخواننا في التبليغ 40 يوم، وبعدين وجد ال 40 يوم والتقيد والصوره اللي بيخرج فيها قد يكون فيها بعض المخالفات، فقال طب خلاص، فقلنا له تحول النذر. طبعا بعض الفقهاء استفتيت من وراك بعد ما اجبتك، قالوا لا لا لا ده اصلا نذر غير صحيح ويبطل. انا كنت اجبته باجابه اخرى، تقول النذر في اصله صحيح، انك تعمل دعوه لمده 40 يوم ده نذر، نذره الصوره الحرام هنتجنبها لكن يحقق النذر. فقلنا له تعالى عليك 40 يوم هنشوف اي عمل دعوي ونحطك في يوم 2 3 لغايه ما اكمل 40. فاهمين ازاي؟ النذر في اصله صحيح والعمل الدعوي في اصله صحيح ومطلب شرعي، لكن كان في صوره معينه هي اللي حرام، هنشيل الحرام ونسيب الحلال. ده كان رايي انا في المساله، وبعض اهل العلم قالوا اللي انا قلته ده بعد ما رجعت لهم، وبعضهم قال لا لا من اصله ما يوفيش بحاجه عشان ادم فيك. قلت لهم لا، ده في جزء مشروع وفي جزء غير مشروع، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل نذر ان يمشي ولا يركب ويصوم ولا يستظل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليركب وليستظل وليتم صومه، فده هيكمل نذره في الجزء المشروع. ايه الجزء المشروع؟ انه فانت عليك 40 يوم انت اللي فرضتها على نفسك، ده انت ضمننا واحد غصب عنه هو اللي فرض. طيب متصلين ولا متصلين؟ نعم هو بقى نرجع، لا اعظن انه ما شرطش يعني. فمعنا تامر، خد اديله ورقه، ده اقتراح. طيب طيب طيب طيب الرقم. طيب اقتراحات اخرى. الموضوع ده يا اخوانا احنا المفروض يوم الثلاث عندنا درس اللي هو الصبح الصباح، هنخلص في حاجة يعني، هنبدأ بعد كده كنا اتصلت على الناس وعرفنا الأماكن هناك، ده المطلوب مني أنا، المطلوب من أحمد الوزيري الدعاية أو الإعلان اللي هيتعمل، المطلوب منكم جميعا كل هيشاركوا يبدأوا يكلموا الناس اللي هيشاركوا معنا في الأمر ده، وتجيبوا لي تليفونات أو يتصلوا على التليفون ده، فلان وهيشارك بكذا، فلان هيشارك بكذا، إن شاء الله يا رب يشارك بعشرة جنيه، إن شاء الله يشارك بكيلو رز، أي حد يشارك بأي حاجة، عايزين نتحرك بسرعة على الموضوع ده. مين هيعمل لنا الاسطوانه؟ الاسطوانه اللي هينزل عليها الحاج، في واحد اللي هو تبع المسجد هنا بيعمل اسطوانات كده بنزل على النت، ممكن انا اكلمه ونعمل. مين ما عارف شنط ايه؟ هو بيعمل اسطوانات. هو بيعمل المشروع دوت يعني. لا انا مش موضوع الشنط، احنا بنتكلم دلوقتي على الاسطوانه، مين ينزل عليها الماده؟ ينزل حضرتك، هو بينزل الدروس على النت اللي هي بتتصور في الجامعه وبتنزل على النت. طيب احنا عايزين حد من الموجودين دلوقتي عشان ما نكلفش غائب، عايزين حد موجود. انت هتقول الموضوع ده اسم الكريم اسلام فارس، هتجيب الواد اخوك الصغير ده معاك، الواد ده هناك هيعمل شغل ما حصلش. ايوه صحيح ما شاء الله عليه نشط. خلاص اسلام مسؤول عنه، هيجيب لنا هتنزل ماده. المواقع دخلت عليها دكتور مصباح كانت اغيف وصعيد مصر وايه تاني؟ والشيخ امين في صعيد مصر، مش عارف بقى مين الشيخ امين. تمام طيب طيب، في واحد على فكره يعني بس دوما من شهر بحد يعني خد الموضوع دوت وعمل كذا ونزل في مدينه نصر ونزل في اماكن المليونيرات يعني وجمع 25 مليون وخلع. ربنا تخيلوا واحد إذاعي مشهور يعني مذيع مشهور. فإحنا عايزين نركز عشان ما إيه ما ندخلش الأمثال هؤلاء. موضوع عندنا مركز في إيه وعايزينه يبقى رسمي مقنن حتى لو ما كانش فيه دولة ولا حكومة لكن يبقى إحنا عندنا إيه رقابة لهذا الأمر. مش هو إبراهيم رجل طيب خلاص هو هنديله لا لا لا لا الكلام ده كله هيكون مقنن وهنعمل له إيصالات رسمية وأمور رسمية علشان نتجنب أمثال هؤلاء. واحد يقول لا بس إحنا واثقين فيك يا شيخ إبراهيم. لا لا واثقين فيه ولا واثق فيك عشان نغلق هذه المداخل كلها إن شاء الله تعالى. هنشوف هنشوف هنسأل إخواننا طلع طار هناك الأمور أرخص يعني ممكن تلاقي الفول هناك أرخص مثلا. بس هو المشكلة أو يعني الأمر إن في ناس بتحب يجيب عينيات. يعني إحنا عندنا الحاجة اللي إحنا سكنين في بيتها ديت نقول لا يا حاجة جمعية خيرية وكذا كذا كذا تقول لا مش مدياكو حاجة. طيب يا حاجة ربنا يوفقك ليه؟ قالت أنتوا عندكم كم فقير؟ قلنا لها عندنا 312 أسرة إحنا بنديها كل شهر مبلغ كذا فسهل معنا في المبالغ ديت إحنا مش قادرين نغطيها. قالت لا يوم الحد تعال خد 312 وجبة كده. هي عايزة كده هي عايزة طلع وجبة. جابت وجبة الوجبة مش أقل من 50-60 جنيه صحيح غرقت الناس. قلنا كويس حاجة كويس. ففي ناس بتحب عينيات ناس تانية بنت يعني واحدة حاجة تانية جارتنا في العمارة اللي جنبنا قالت احنا داخلين في شنطه عايزين كم بطانيه. تلاقي انت متبرع بكم بطانيه هم عدد كبير. قالت هم عايزين كم بطانيه. قلت لهم 312 اسره كل اسره فيها 2 3 قالت يعني 600 بطانيه انا هجيب لك 600 بطانيه وجابت 600 بطانيه. في ناس بتحب تجيب عينيات كتير. حديث اهل السلطه صدق رجل يعني الابواب مفتوحه عندنا تصدق من ديناري من درهمي من متاعي من كذا. فاللي عايز يجيب عيني يجيب اللي عايز نقدي يجيب وفي إيصالات رسمية بكده إن شاء الله تعالى. هنشوف بس أظن يعني مش هي اللي يقعد يقرأ كتاب هناك واخد بالك إزاي؟ تقصد كتب للناس اللي هنا؟ ممكن نعمل رسالة صغيرة كده نخليها عليك ديت. كدعوة اليوم صعب عشان اجي للراجل والست والشاب والبنت هناك اقول له خد اقرا الرسالة دي. انت بتتكلم عن هنا هناك الوضع مختلف لما تشوفه هتعرف. ما يعرفش الالف من كوز الدره ما يعرفش الالف من كوز الدره. انا فاهم بقول لك ايه يعني الحاجة بيقولوا لها تعرفي ابو بكر سنة ابو بكر وعمر يا ابني ما نعرفش حاجة احنا زي البهايم. تخيل بتقول على نفسها كده كده كده وشايفة الناس بتسجله مش عارفين حاجة خالص خالص خالص خالص. لما تما تشوف الشريط او الفيديو المعروض كتير هتعرف ان الموضوع مش في الصورة دي. انت تتكلم عن زقازيق هنا ممكن فلان موظف موظفة طالب طالبة لكن هناك ما فيش القصة دي. في بعض الاماكن بس في جهالات. هنشوف احنا هنشوف المكان اللي هننزل فيه ايه. واحنا ليست الصعيد ده بعيد الناس بتروح الصعيد وتيجي كل يوم صحيح. يا دكتور الشباب اللي موجود هناك ده ايوه يتوظف ويشتغل. احنا عايزينه يعني نسيب ناخد العمل وناخد ما هو ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان هم يغطوا بقى المساحات دي. اعمل لنا برنامج. احنا لسه بنقول ان الفول ده هيتوزع ازاي ويتدمس ازاي. قلنا هنجيب شاب منهم يدمس ويشتري ويعمل الموضوع ده واخد بالك ازاي ويكون ليه اجر. احنا فكرنا في مشاريع صغيره زي كده وفكرنا في معزتين او ثلاثه هيربيهم او هتربيهم شويه فراخ شويه كذا. فكرونا في مشاريع اللي هي بيسموها الاستثماريه الصغيره ليهم. نمشي من هنا بفصه فراخ وارانب ونديهم بطاريات ممكن واخد بالك ازاي. اتفضل دكتور ممكن نشتري فص ممكن لا ممكن مش من هنا ممكن من هنا او من هناك. ما احنا هنشوف بقى. بس انا عشان كده طلبت منكم وانتم المره فاتت يعني جيتوا انه بادي ما جبتوش كل واحد يجيب ورقه فيها الاقتراح وطريقه التنفيذ. يعني واحد يعني انت حضرتك دلوقتي بتقول قفص وهجيب فيه الفراخ او الكتاكيت دي اكتب انا فلان تليفوني كذا اقترح ان ممكن في بيت من البيوت نديهم قفص فراخ وانا هجيب الكتاكيت وعليا كذا وعليا كذا وعليا كذا. اقول لك جزاك الله ادي ورقه هتتنفذ. فهمنا قصدي يا ريت يا اخوان يوم الثلاثاء القادم انا بديكم فرصه ثانيه كل واحد يجيب ورقة زي ديت، اللي ناوي يطلع ويشتغل يكتب الورقة اللي هو حاططها. تفضل. يعني المقترحات دي أنا أعتقد إن هي مش هتنبع ولا هيبقى فيها إبداع إلا بعد الزيارة الأولى، لأن ممكن اللي هنودينهم كتير دول ما عندهمش أكل يأكلهم. لازم الزيارة هناك الأول. آه الناس دول في إمكانيات عندهم إنهم بيزرعوا حاجات شوية حشائش ممكن يأكلوا منها الكتاكيت يعني، إنما ناخد حاجة وتروح تموت هناك ملوش لها أكل. طيب. حاضر. يعني نشيل كل الكلام دلوقتي ونفكر في الزياره المبدئيه وبس، وناخد معانا حاجه؟ ناخد اكل. طيب طيب، اكل وملابس وادويه. حاضر. خلاص، يبقى الفتره الحاليه جمع الملابس والاطعمه والادويه. خلاص اتفضل. وايه ما احنا قلنا كده ان شاء الله تعالى اليوم ان شاء الله تعالى الصحه طلبنا منهم، احنا زرناهم وقعدنا معاهم كل حاجه، بس كنا عايزين نطلب منهم دلوقتي القريه. انا قلت لهم حددوا لنا قريه واحده بس او عزبه واحده عشان ما نتشتتش، نمسك عزبه ونخلص ونكفيها نخش في الثانيه في الثالثه. ده البرنامج احنا رتبناه. اتفضل. وبالنسبه للدعوه ممكن نجيب شركه هناك يعني لا المقترح ده اتقال وانتوا انت اللي قلته المره اللي فاتت برضك. طب نكتبه يا اخوانا. شفتوا هنا بنعمل ايه؟ لما بنيجي الوقت بناخد الدرس ونيجي الاخ ايمن ما شاء الله عليه كذا، اخ ايمن انت اللي هتدي الاخوه شرح كذا، فاهمين ازاي؟ جينا قلنا لا لا لا، الاخ محمد هو اللي هيدي ماده كذا، احنا عايزين نجيب الشباب اللي هناك اللي هنديهم الماده العلميه اللي هم يوصلوها، اللي هنسميه الصف الثاني، لان احنا مش هنروح كده كل اسبوع على كل شهر، فهنحاول نعمل الصف اللي هناك. حتى بعض الاخوه كان اقترح قال الشباب الواعي المدرك واحد، بعضهم اخ فقال انا عندي شقه هنا هاتهم واقعدهم ويتعلموا معانا حاجه ويروح يقروها. فده اقتراح ممتاز جدا اللي هو اقتراح الصف الثاني هنا ينشا، بدل ما نروح احنا فتره ونيجي. اذا سهل ان احنا نجيبه بعثه زي ما كانوا بيعملوا بعثه كده لاوروبا عشان يجوا يفسدوا عقيده الناس، بعثه لامريكا عشان يخربوا كذا لغايه لما خربوها زي ما انتم شايفين. جاي لنا بقى ناس من بره. ها وزوجتي وابن عمي واختي وكده فاتحين محلات في مشهور السوق. طب استسمحك اكمل الفكره ديت واخد الراي بتاعك. فمين من الشباب اعتقد ان فيكم لسانه حلو زي الشيخ محمود كده هيقدر يجي معانا ويكلم الشباب؟ احنا هنحدد دلوقتي منهج دعوي ميسر جدا، لا اله الا الله، محمد رسول الله، أركان الإسلام كذا كذا كذا، أركان الإيمان كذا كذا كذا، الصلوات خمسة مش ستة، خد بالك، والصبح ركعتين والظهر. الرسالة دي هعملها أبو محمد إن شاء الله تعالى الشيخ عبد الحميد، ورقتين صغيرين ثلاثة. خلاص المادة العلمية بقول لك مش عارفين، ولا نبيك اسمه إيه، سيدنا اللي ربنا أرسله اسمه إيه، مش عارف اسمه محمد، مش واحد ولا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده كتير عشرات. فأنت بتتكلم عن حاجة بسيطة جدا. أبو محمد جميل زينو، محمد جميل زينو، خد الكتابين بتوع الصغيرين مش هتختصرهم، شيل كل اللي فيهم إلا العناوين، واخد بال حضرتك؟ أنا بديك المفتاح أهو. ويوم الثلاث أبو محمد إن شاء الله تعالى هيجهز لنا النشرة الدعوية دي، بحيث أي واحد نقول له خد الورقتين دولت، هم دولت اللي هنقولهم للناس، مش مرة واحدة، ده مره بعد الظهر ومره بالعصر هيجمعوا له الناس ويكلموا بسيط. خلاص حطيت فيها قصص التوحيد اليسيره دي، ناس القصص بتؤثر في القلوب، اي قصه من قصص التوحيد. خلاص يبقى هي عناوين رئيسيه وقصه التوحيد، عنوان رئيسي وقصه التوحيد. اتفضل. لا كان بس تامر عنده راي. ان شاء الله بفضل الله انا اوفر شغل مثلا 10 هنا. يبقى انت عايز تستوردهم. ده شغل ايه ده؟ في محلات ملابس هنا بتفتحها بلد مشهور السوق معروف، واخد شقه هناك، شقه للناس اللي شغاله معاه، هو محتاج يعني محتاج ناس يعني يكون هو محتاج ناس يعني كتير. طب ده كده بس كده انت نقلتهم من الصعيد جبتهم هنا؟ يعني يجي يشتغل ويرجع اسبوعين وثلاثه ويرجع اسبوع زي اللي بيطلع. بينزل اجازات. طيب وزاد ان هنا الاكل والشرب كله هناك في المحل، طيب هتكتبها بعد اذنك مش تصح فكره الكتاكيت؟ كتاكيت ورقه بيسموها ورقه عمل، ودي ورقه عمل تانية. اكتبها على مهلك، ويوم الثلاث هنجمع الكلام ده. بعد يوم الثلاث اللي هيجي لنا بعد يوم الثلاث يقول عندي كذا كذا، نقول لا خليك للرحله اللي بعدها. انا بقول هو بقى اسبقيه الحجز، احنا مش هندلل بقى اسبقيه الحجز. اتفضل يا اخي. طيب يعني اخونا عايز يقول الكريم اسم الاخ اسامه، حسام الاخ حسام بيقول ان اللي هيجوا يشتغلوا دولت هم نفسهم برضك نديهم الايه؟ ما احنا هتبقى قاعده عندنا، اي حد هنديله الماده الدعويه، اللي بنديهم اكل هنديهم الماده الدعويه، اللي بنديهم ادويه هنديهم الماده الدعويه، نديهم ملابس هنديهم الماده الدعويه. الاساس عندنا الماده الايه؟ اللي حركنا اصلا الدين والدعوه. طبعا ده اكيد اكيد اكيد، دي قولا واحدا. هيبقى في اثنين من هنا من معانا من اخواننا والشباب، هو المسؤول عن المجموعه دي، هو هيروح هناك وهو هيجي هنا، هو المتابع ليهم. ده اكيد طبعا ان شاء الله تعالى. اتفضل. خلاص، ما هو احنا خلصنا الموضوع مع تبليغ الدعوه، خلصنا، ما تقلقش، كلمناهم اللي عايز يجي يا مرحبا. ايه تاني؟ هو ده بقى اللي كنت عايز اقوله فعلا. الصعايده اللي هناك اصلا حاضر، احنا هنحاول نشوف دي بقى خطوه تانية. الناس اللي هناك اللي في الصعيد، لان احنا سالت السؤال ده زي ما قال كده الاخ الشربيني محمود، سالته قلت له طب هو هناك مفيش اغنياء عشان نتحرك من هنا، طب فين الاغنياء اللي في الصعيد؟ للاسف الشديد اللي عدد كبير منهم هم عايزين الوضع كده، عندهم الطبقيه ساده وعبيد وقصه دي يعني، فدوله العبيد يعني دوله، فاهمين ازاي؟ فمش في دماغهم الموضوع. لكن لا شك أن هناك أصحاب ديانات وأصحاب قلوب هيتفاعلوا معنا، هنحاول نشوف منهم ونتعاون معهم إن شاء الله تعالى. دليل الإخوة اللي مرتب لنا هناك، الإخوة الصعيدة اللي مرتب لنا هناك المكان، ما هم من الصعيد. العدد اللي هيستورد من هناك أو اللي هيجي من هناك ممكن عدد معين كبير وتوزع على المناطق، كل منطقة مسجد أخ يقعد. حاضر. هو أنا بس ده عايز نصيحة لي وليكم، دايما ابدأ المشروع صغير وخليه يكبر، بيستوي على نار هاديه بيطلع مشروع صح، فاهمين ازاي؟ فاحنا مش عايزين نوسع قوي، احنا عايزين بس نبدا الاول نروح ونشوف. احنا واحنا عزبه فيها 100 واحد 50 واحد 200 واحد اللي هم، شفنا احوالهم وظروفهم وحطناهم في دماغنا، دولت اهلنا، دولت الارحام اللي لازم نوصلهم، فاهمين ازاي؟ خلاص حطناهم في دماغنا، ناقصهم اكل بقى ناقصهم شرب، احنا هنتصرف، فاهمني ازاي؟ هنصرف بقى بتكتيك معين بترتيب معين بحاجات معينه، هتنبع الأفكار، لكن دي أفكار الآن قابلة للتنفيذ، قابلة للتنفيذ. أرجع أقول تاني ولا خلاص؟ يعني في من المشاريع زي ما قلت لكم ممكن يتعمل شواية سمك، توك توك هناك، الماعز والدجاج، الخياطة، ونعلم حد الخياطة من اللي هناك لأن بيعوزوا الكلام ده كتير جدا، النسيج اليدوي، المشاريع اللي قلناها، التغليف والتعبئه دي في المصانع، بعد نشوف المصانع هناك تشغلهم، اماكن توزيع الفول ومشاريع خدميه والارانب وكده. طيب يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء حضراتكم او من ستكلمونه ويحب ان يشارك معانا بعد اذنكم يوم الثلاثاء، ورقه عمل، ورقه عمل. يعني ورقه عمل، انا فلان تليفوني كذا، اقترح واحد اللي هتتنفذ شايفناه عن طريق كذا وكذا، هنستفيد من كلامك، يا ناخد بيه كله يا ناخد جزء منه. نعم. الاتوبيس اللي هيطلع من هنا دكتور او الميكروباص هياخد مبلغ، ممكن نوفر المبلغ ده بحيث ان احنا مثلا انا اكون صرف عربيه واخد ثاني صرف عربيه ونم اخوه والمبلغ ده هم ماشي عربية. ممكن المسؤول اللي هيحدد بقى يا ترى اتوبيس ولا يا ترى عربيات خاصه، المسؤول عن الحمله، كل حمله هيبقى لها طبيعتها، واخد بالك ازاي؟ انا واحد مثلا اقول لك لا لا لا انا هروح انا وزوجتي وابني الكبير هنروح مع بعض في السياره، خلاص واحد يقول لك لا لا لا عايزين اتوبيس يجمعنا كلنا عشان كذا، هو المسؤول عن الحملة هيشوف مين اللي طالع مبنى على الأوراق اللي هتقدم، الأوراق اللي عايز أي ورقة ونحدد شكلها ايه. أي اقتراحات ليك في الورقة ده هيت في ظهرها اكتب ماشي، مقترح نبقى اتوبيس، مقترح انك عندك سيارتك الخاصة، مقترح ان عندك محل هتشغل فيه 10، مقترح انك هجيب ملابس، أي اقتراح أو مساعدة اكتبها. حد عايز يضيف حاجة قبل ما نقوم؟ أيوة بابا. حاضر، قبل ما هنخرج ان شاء الله قريبا هنرتب بس مع اخواننا الافاضل، هنشوف القريه اللي احنا رايحينها ايه، قريه ايه او عزبه ايه تبع مركز ايه تبع محافظه ايه ان شاء الله، لان احنا قلنا كله منيا وانا واسيوط واسوان وادفر وسوهاج والعياط، كل ده مليان قرى بالشكل ده، مليان حاجه صعبه جدا لما تشوفها قلبك يتقطع. المشكله ان بعض اخواننا بيقول لي، انا اخونا اسامه بيقول لي يا دكتور انت اول مره تشوف دول؟ قلت له والله اول مره، انا ما شفتهمش صراحه، يعني ما شفتش بالصوره اللي انا شفتها دي، ما شفتش قبل كده خالص. في ناس فقراء ونشوف كده في بعض البرامج التلفزيونيه يجيبوا لقاء ومش عارف ايه لكن الصوره هناك اللي شفناها في الفيديوهات اللي شفناها سيئه جدا. فلما شفنا وتحركنا ربنا يجعله في موازين الحسنات ويتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ميعادنا الثلاث بعد درس الفجر، لا تأتي صفر اليدين، يتيجي معاك شكارة يا ورقة فيها اقتراح يا شنطة فلوس أقل تقدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.